القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح غواص في بحر التراث عزت سعد الدين مستمعين الأعزاء أهلا بكم في بحر التراث ما زال إبحارنا مستمرا في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين بن محمد الأبشيهي في باب مكارم الأخلاق وأحاديث الأجواد قيل لقيس بن سعد هل رأيت قط أسخى منك؟ قال نعم نزلنا بالبادية على امرأة فجاء زوجها فقالت له إنه نزل بنا ضيفان فجاء بناقة فنحرها وتركها لنا فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها وتركها لنا فقلنا ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا القليل فقال إني لا أطعم ضيفان البائت فبقينا عنده أياما والسماء تمطر وهو يفعل كذلك فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته وقلنا للمرأة اعتذري لنا إليه ومضينا فلما ارتفع النهار إذا برجل يصيح خلفنا قفوا أيها الركب اللئام أعطيتمونا ثمن قرانا ثم إنه لحقنا وقال خذوها وإلا طعنتكم برمحي هذا فأخذناها وانصرفنا وفي باب البخل والبخلاء وأخبارهم يقول الأبشيهي في كتابه المستطرف قال رجل من البخلاء لأولاده اشتروا لي لحما فاشتروه فأمر بطبخه فلما استوى أكله جميعه حتى لم يبق في يده إلا عظمة وعيون أولاده ترمقه فقال ما أعطي أحدا منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها فقال ولده الأكبر أمشمشها يا أبتي وأمصها حتى لا أدع للذر أي للنمل فيها مقيلة قال لست بصاحبها فقال الأوسط ألوكها يا أبتي وألحسها حتى لا يدري أحد لعام هي أم لعامين قال لست بصاحبها فقال الأصغر يا أبتي أمصها ثم أدقها وأسفها سفا قال أنت صاحبها وهي لك زادك الله معرفة وحزما وفي فصل من المستطرف عن أخبار الأكلة يروي الأبشيهي فيقول قال الأصمعي إن سليمان بن عبد الملك كان شرها نهما وكان من شرهه أنه إذا أتي بالسفود وعليه الدجاج السمين المشوي لا يصبر إلى أن يبرد ولا أن يؤتى بمنديل فيأخذ بكمه فيأكل واحدة واحدة حتى يأتي عليها فقال الرشيد وكان يستمع للأصمعي ويحك يا أصمعي ما أعلمك بأخبار الناس إني عرضت علي جباب سليمان والجباب جمع جبة وهي العباءة فرأيت فيها آثار الدهن فظننته طيبا حتى حدثتني ثم أمر لي بجبة منها والقول للأصمعي فكنت إذا لبستها أقول هذه جبة سليمان بن عبد الملك غدا لقاء جديد غواص في بحر التراث.